لا، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكن الله سنة أولى، كيف حالكن؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وفي أفضل حال، ودايما كده نلتقي في الخير إن شاء الله. احنا بفضل الله تعالى انتهينا من احكام النون الساكنة والتنوين، 4 احكام للنون الساكنة والتنوين. اولها الاظهار الحلقي مع حروف الحلق الستة: همز فاء، عين حاء، غين خاء. ثانيها الاقلاب مع حرف الباء، الإدغام مع حروف يرملون، الإخفاء الحقيقي مع باقي الحروف. هل في مشكلة في أحكام النون الساكنة والتنوين عند أي طالبة؟ احنا كل ده لسه بندرس في السواكن، اسمه أحكام الميم الساكنة. احنا خدنا احكام النون الساكنة والتنوين، النهاردة بإذن الله تعالى احكام الميم الساكنة. ايه ده، الميم الساكنة هي كمان ليها احكام؟ ايوة، ليها 3 احكام، لطيفة كده وخفيفة وهتعجبك ان شاء الله. اول حكم في احكام الميم الساكنة، حكم اسمه ايه؟ اسمه ادغام واسكت خطأ. اسمه عشان اميزه عن الادغام الاخر بتاع النون الساكنة والتنوين، اقول ادغام مثلين صغير. اسمه ايه في اول حكم في النون الساكنة؟ ادغام مثلين صغير. تاني حكم اسمه اخفاء شفوي. فاكرين بتاع النون الساكنة والتنوين كان اسمه اخفاء حقيقي، هنا سمي اخفاء شفوي لان الميم اللي انا بتكلم عنها موضوع حديثنا النهاردة تخرج من الشفتين. وعندي الحكم الثالث إظهار شفوي، سمي بهذا الاسم أيضا لنفس السبب، سمي شفويا لأن الميم تخرج من الشفتين. يبقى أنا عندي 3 أحكام للميم الساكنة: إظهار مثلين صغير، إخفاء شفوي، إظهار شفوي. هنعرف واحدة حكم حكم منهم معناه إيه وإزاي بيحصل. إدغام عرفنا معنى كلمة إدغام، يعني دخول شيء في شيء، صح؟ دخول شيء في شيء. مثلين، إيه اللي هيتضغم هنا؟ مثلين، مين المثلين اللي أنا بتكلم عنه؟ أنا بتكلم على أحكام الميم الساكنة. المثلين هنا يعني ميم وميم، المثلين هنا اللي بتكلم عنهم ميم وميم. المثلين هما تعريفهم ايه؟ الحرفان اللذان اتحدا، يعني زي بعض، اسما دي ميم ودي ميم، ورسما دي بتترسم ميم ودي بتترسم ميم، ومخرجا الاتنين بيخرجوا من الشفتين، وصفة نفس الصفات الموجودة هنا هي الموجودة هنا. يبقى دي معنى كلمة مثلين. ميمين اتحدوا في الاسم وفي الرسم وفي المخرج وفي الصفة، جم جنب بعض. طب ايه صغير دي؟ ده في شرط عشان يحصل لهم ادغام، ان الميم الاولى تكون ساكنة والميم الثانية تكون متحركة. يبقى معنى كلمة صغير ان الاولى ساكنة والثانية متحركة. يبقى تاني، ادغام مثلين صغير، ده العنوان. معناه ايه؟ ادغام يعني دخول شيء في شيء، خلاص. مثلين، مين المثلين هنا؟ انا بتكلم عن الميم الساكنة، يبقى ميم وميم. اي ميم؟ ميم مفتوحة مكسورة مضمومة ساكنة؟ لا، لازم صغير. تكتمل بقى الرؤية معايا ان الميم الاولى ساكنة والميم الثانية ايه؟ متحركة. الميم الاولى ساكنة، هتجيلي ساكنة هتجيلي معراء، يعني معراء هي برضو معناها ساكنة، يعني ساكن، يا اما بيجيلي علامة سكون عليه ده حين اظهاره، او لو حصل له اخفاء او ادغام بيجيلي عاري من علامة السكون، تمام؟ يبقى دي معنى إدغام مثلين صغير. إدغام يعني دخول الميم الساكنة في الميم المتحركة التي بعدها. مثلين لأنهما حرفان اتحد اسما ورسما وصفة ومخرجا، ميم وميم. صغير لأن الميم الأولى ساكنة والميم الثانية متحركة. طب تعالي نجيب مثال عشان نفهمها بقى. يعني لو جات لي ميم ساكنة يا أستاذة، لو جات لي ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، هعمل ايه؟ هعمل ادغام. مين اللي هيتضغم في مين؟ تضغم الميم الاولى الساكنة في الميم الثانية المتحركة، بحيث يصيران ميما واحدة مشددة، هيصبحوا ميم مشددة. تعالي كده، لكم ما كسبتم. بص عليها تحت، بص السطر التاني بتاعها، هتلاقي لكم كان عليها علامة السكون عادي. لكم الميم ساكنة، وما كسبتم الميم مفتوحة. أول ما التقوا الاتنين ورا بعض ووصلت الكلمتين ببعض، الميم الأولى تعرت. ليه؟ لأنها دخلت في الميم التانية، وما دخلت في الميم التانية بتاعت ما، الميم التانية شددت تقلت، لأن دخل جواها حرف تاني، بقوا حرفين، بحيث يصيران ميما واحدة مشددة، بقت لكم ما كسبتم. ورسمتها في المصحف ان الميم الاولى هتلاقيها عارية والميم التانية هتلاقيها ايه؟ مشددة. لكن نرجع للاصل، كانت الميم الاولى ساكنة والميم التانية مفتوحة، لما تجاوروا جنب بعض حصل ادغام مثلين صغير. تمام. تعال نشوف المثال التاني. هم محسنون، الذين هم محسنون، كانت اصلها هم ميم ساكنة ومحسنون ميم مغمومة، اما التقوا جنب بعض ووصلت الكلمتين من بعض بقت هم محسنون. تعرت الأولى نتيجة دخولها في الثانية، اللي الميم بتاعتهم تعرت عارية، والميم بتاعت محسنين شددت لأن دخلت فيها الميم الأولى الساكنة بتاعتهم. بقى ده إزاي؟ ورسمتها في المصحف أهي، بتجيلك الميم الأولى عارية والثانية مشددة. بقى اسمه هنا الحكم إيه؟ إدغام مثلين صغير. إدغام ليه؟ لأن الميم دخلت في الميم صغير. مثلين ليه؟ لأنها ميم وميم. صغير ليه؟ لأن الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة. ده معنى أو شرح لإدغام المثلين الصغير مع الميم الساكنة، مع حرف الميم، مع حرف. طبعا هنا بيبقى بغنة، لأن طبعا الميم التانية بقت مشددة، وأنا عندي قاعدة بتقول لي أول ما تلاقي ميم مشددة في أي مكان في المصحف تعملي لها غنة أكمل ما تكون. يبقى أنا هنا الأداء هيبقى معايا بغنة، هتبقى لكم ما كسبتم هم محسنون. يلا عايزة أمثلة بعد إذنكم، طلعوا لي أمثلة من أي مكان في المصحف. ثالث حكم من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار الشفوي. ثم إظهار ليه؟ لأن الميم الساكنة تظهر عند ملاقاتها لحروف الإظهار. طيب عايزة أعرف إيه حروف الإظهار اللي لما الميم بتلاقيهم بتظهر؟ ليه باقي الحروف؟ يعني الميم الساكنة لو مش وراها ميم مش هتبقى إيه؟ إدغام مثلين صغير. طيب مش وراها ب برضو تبقى مش إخفاء شفوي، أمال هتبقى إيه؟ باقي الحروف. يبقى الحكم هنا اسمه إظهار شفوي، يعني لو جه وراها ب هتبقى إخفاء شفوي، جه وراها ميم هتبقى إدغام مثلين صغير. طيب أي حرف تاني غير ال ب والميم هيبقى اسمه إظهار شفوي. سمي إظهار ليه؟ لأن الميم الساكنة تظهر عند ملاقاتها لحروف الإظهار 26 حرف الباقية. تمام. سمي شفوي لماذا؟ لأن الميم الساكنة تخرج من إيه؟ الشفتين. طب يعني إيه برضو إظهار؟ تنطق الميم الساكنة نطقا ظاهرا بغير غنة. مش هعمل غنة بقى. طب علامتها ايه في المصحف؟ هلاقي الميم المظهرة عليها علامة السكون. خلاص طالما اللمبة بتاعتها فوقيها اللي هي علامة السكون، اعرفي انك هتنطقيها. لكن في ادغام المثلين هتلاقيها عارية، وفي الاخفاء الشفوي هتلاقيها عارية معلش اي علامة خالص، اما في الاظهار هتلاقي علامة السكون واضحة كده وظاهرة ايه قدامك. وده الحكم ده مالي المصحف، يعني اكثرهم تداولا في المصحف هو الاظهار الشفوي لان حروفه كتير. يعني مثلا الإدغام المثلين حرف واحد بس هو الميم، الإخفاء الشفوي حرف الب، لكن الإظهار الشفوي باقي الحروف جت ورا الميم الساكنة بتظهر، وعلامة الإظهار ده إن هي بيبقى عليها علامة السكون واضحة جدا. أيوة آية جابت لنا إيه؟ أيوة يا آية. رزقناهم ينفقون. تاني أبصارهم غشاوة، تمام، لهم عذاب. هتلاقيها في المصحف في آية عليها علامة السكون واضحة جدا، الميم بتاعت رزقناهم والميم بتاعت أبصارهم والميم بتاعت لهم. تركهم في، تمام، اللهم بارك. فولوا وجوهكم شطرة، لازم تجيب لي الكلمة اللي بعد الميم. شطرة المقصود هنا، والميم بتاعت وجوهكم عشان وراها الشين بتاعت شطرة. كنتم أمواتا، تمام، وراها همزة فهتلاقي عليها علامة الإزهار. كنتم صادقين، وراها صاد فهتلاقي على الميم علامة السكون. أم تسألهم خرجا، تسألهم ميم أهي وراها خاء. أنفسهم أن، تمام، في طغيانهم يعمهون، لكم فيها، تمام، برافو. اتأكدوا يا بنات إن الميم عليها علامة السكون في الأمثلة اللي أنتم طالعينها دي كلها. أم لم تنذرهم لا، تجيبي لي لم تنذرهم لا. في هنا ميمين مظهرين، الميم بتاعت لم والميم بتاعت تنذرهم. ميثاقكم و، تمام، فإن لم تفعلوا، تمام، كنتم في، برافو، أحسنتن، لهم عذاب. هتلاقي برضو عليه علامة السكون. كل ده إظهار شفوي كتير جدا. عليكم حجة، برافو. لهم جنات، برافو، أحسنتي، أحسنتم جميعا. طيب في درس اسمه سهل قوي يعني هنقوله برضو، مش له مثلهم كمثل، برافو. اسمه القلقلة. عندكم استعداد يعني مخكم مستوى بدأ ايه؟ طبعا المصريين هيعرفوه على طول. هناكل؟ لا، ما تتعشميش قوي يا يا رضوى، انا والله جعانه. يلا يلا ناخد بريك وناكل. طيب محشي، ماشي، كرومب، ماشي، بس يعني ايه اللي لفت نظرك في الصوره؟ محشي كرومب، انتوا شكلكم كلكم جعانين اصلا، ولا ان هو بيتسوى على ايه؟ ده اسمه ايه اللي بيسوى تحت، اللي بيسوي المحشي ده اسمه ايه؟ ايوه، ايه اسمك؟ ايه؟ مروه حلمي قالت ده ايه؟ كانون، احنا بنسميه، ايوه، وعلا قالت كانون، وايه قالت حطب. ماشي، الحطب فين يا ايه؟ محطوط تحت الكانون. وميربت، تمام. الكانون ده يا بنات كان وسيله بدائيه قبل اختراع ايه؟ البوتاجازات، مع انه لغايه دلوقتي موجود في قرى مصر. يعني حاجة كده بيبقى ليها يعني رونق تاني كده، وتحس ان الاكل بتاعه ليه طعم تاني. والحلة كده وهي مهببة بهباب النار اللي طالعة لونها اسود كده، بتبقى ليها يعني ذكريات مع الواحد يعني. تمام، دي كانت وسيلة بدائية لتسوية ايه؟ الطعام قبل اختراع ايه؟ البوتاجازات او المواقد الحديثة اللي احنا بنستخدمها كلنا دلوقتي. فكانت اما الحلة، طبعا ده عبارة عن طوب مرصوص كده بمربع ناقص ضلع، الضلع اللي ناقص ده عشان يدخلوا منه الحطب او الخشب عشان يشعلوه، يعني مش هيبقوا قافلينه كله. لو قفلوه كله وحطوا الحلة، النار هتطفي، لان لازم الهواء يدخل لها عشان ايه؟ تشتعل. الاكسجين بيساعد على الاشتعال، هندخل بقى في حاجات كتيرة. فبيقوموا سايبين ايه؟ ضلع كده زي ما انت شايفة كده، شايفاه؟ من المربع مش مقفول، يدخلوا منه ايه؟ النار. فبتبقى زي قوالب طوب كده مرصوصة يدوي بطريقة بدائية. فكانت اما الاناء او الطنجرة او الحلة تتحط فوقيه، والمية اللي فيها او الطعام اللي فيها يوصل لدرجة الغليان، بيقوموا سامعين ايه؟ صوت لغطا الحلة، تك تك تك تك تك تك تك تك. الحلة لما بتغلي بترتجف، يعني بتتحرك وتضطرب وهي في مكانها، يحصل لها اضطراب، تبقى مضطربة بالضاد، مضطربة، يحصل اضطراب ويحصل زي فايبريشن كده للحلة، ويبدأ الغطا تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك، نتيجة ان الحلة عمالة تتهز، نتيجة ان المية اللي جواها او الطعام اللي جواها بيغلي، فبيحرك الحلة، لان الحلة مش على سطح مستوي زي البوتاجاز. عكس هنا لو حطينا على البوتاجاز بتاعنا اي حاجة وغليت، مش بنسمع الصوت اللي بنسمعه لو الحلة اتحطت، لأن سطح البوتاجاز مستوي وممهد لحاجة زي كده. أما هنا عشان بتبقى طوبة طالعة شوية عن طوبة أو نازلة أو متبقاش متقنة أوي العملية، فتلاقي تك تك تك تك تك. هنا جت بقى تسمية إيه؟ القلقلة. القلقلة جاية من تقلقل القدر على النار. أي نار؟ النار بتاعة الكانون اللي انت شايفاه قدامك في الصورة ده، مش نار الإيه؟ الموقد بتاعنا الحديث أو البوتاجاز الحديث بتاعنا. دي جت تسمية كلمة إيه؟ قلقلة. بشكل تاني أوضح، الموبايل بتاعي أما بيبقى انت عاملاه فايبريشن وتحطيه كده مثلا على الترابيزه تسمع دزز دزز، وهو ايه؟ وهو في مكانه. في احيانا الموبايلات كده الهزه دي بتحركها سنه بسيطه بس، بتنقل من مكان لمكان، وهو في مكانه بيحصل له الرعشه دي او الاضطراب ده او التحريك ده او الفايبريشن ده، وهي دي الاليه بتاعت ايه؟ القلقله. يبقى القلقله جايه من ايه؟ جايه من تقلقل القدر على النار. تمام؟ جاي من ايه؟ تقلقل القدر على النار. طيب هجيب لك برضو صورة تانية موجودة عندي في الصفات. فكرة ايه؟ فكان القدر اما بيغلي ما بداخله كان بيتقلقل، يعني بيضطرب ويهتز ايه؟ على النار. تمام كده؟ دي الفكرة بتاعت ايه؟ قلقلة حروف القلقلة. طيب هل القلقلة دي قلنا تعريفها لغة الاضطراب او التحريك، اصطلاحا قوة اضطراب الحرف الساكن في مخرجه هو في مكانه. يعني هل الاناء ده اما بيغلي بيقوم واقع من على الكانون، او يدخل يمين شوية او يدخل شمال شوية او قدام الامام للخلف؟ لا، هو في مكانه بيتحرك. نفس الحكاية، القلقلة بتعملي اضطراب لحروف القلقلة وهي في مكانها، ولا تميل إلى فتح أو إلى كسر. إزاي الكلام ده؟ يعني مينفعش أقول من قبلي قبلي إن إبراهيم إن إبراهيم، لا خطأ. أبي صارهم أبي، لا هي أب أب مش أبي ولا أبا. زي الإناء كده، ما هو بيتحرك وهو في مكانه، برضو الحرف من قلقل وهو في مكانه، لا يميل إلى كسر ولا يميل إلى إيه؟ فتح. القلقلة لا تميل إلى حركة. طيب حروف القلقلة معروفة كلنا عارفينها، قطب جد، القاف والطاء والب والجيم والدال. تمام؟ شروطها ايه بقى؟ اي قاف واي طه واي ب واي جيم واي دال؟ لا، ليها شروط. ان يكون الحرف اول شرط ان هو يكون من حروف قطب جد. تمام؟ ان تكون ساكنه، يا اما عليها سكون اصلي او سكنت نتيجه الوقف، سواء ممكن تجي في وسط الكلمه او في اخر الكلمه. في اخر الكلمه زي قل اعوذ برب الفلق، اهي جت لي في اخر الكلمه. عند الوقف اقول الفلق، وقاب ده عند الوقف. في وسط الكلمه زي اقول يقتلون يجمعون أفتقمعون. تمام؟ يبقى هتكون يا إما ساكنة سكون أصلي، يا إما أنا سكنتها نتيجة الوقف على آخر الكلمة، فلازم أسكن. العرب لا تقف على متحرك، لازم كلنا أول ما نقف نسكن. طالما سكنت والحروف دي من قطب جد، يبقى لازم أعمل قلقلة أوتوماتيك كده. أعلى درجات القلقلة طبعا هي المشدد الموقوف عليه، مش بعامله نفس معاملة المتحرك. يعني الفلقي برب الفلق، القاف هنا مكسورة، أما أقف عليها تقول الفلق. لكن مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، دي أعلى درجات القلقلة، لأن أصلها وتب أصلها مشددة. يعني شوفي كده صورة المسد، أقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. شايفة؟ كسب وتب، مختلفة في الأداء، لأن وتب أصلها كان إيه؟ مشدد، فبتبقى تاخد قوة شوية أعلى، زي الحج الحق. كل دي المشدد من حروف القلقلة ووقفت عليها قلقله، بس أعلى درجات إيه؟ أو أعلى مرتبة في القلقلة. بعد كده اللي هو الساكن الأصلي الموقوف عليه أو الموصول يعني. بعد كده اللي هي في نص الكلمة زي أفتاك ومعون، دي قد سمع كده يعني. تجري، أيوة في قلقلة في الجيم هنا صح؟ ليه مفيش ليه في قلقلة في الجيم يا حبيبتي؟ تجري، ما ممكن تيجي في نص الكلمة، البرق فيها وتجري فيها. وحب الحصيد في الدال، أفتطمعون من قبل رزقنا. تمام، سورة آية، أيوة كده صح. ننتبه بقى أن القلقلة لا تميل إلى حركة، لا إلى كسر ولا إلى فتح. عند أداء القلقلة يجب مراعاة طبعا المفخم من المرقق من حروفها، لأن أنا عندي قطب جد عندي مثلا القاف والطه دول مفخمين، وبقيت قطب جد كلهم مرققين، لازم أراعي الموضوع ده. قطب جد معناها ايه؟ لازم نعرف زي ما عرفنا خصى ضغط انقز معناها ايه. قطب جد برضو نعرف معناها، معناها الذي يتضح في العلم، يكون قد جد في طلب العلم حتى يكون عمود في العلم. تمام، قطب جد يعني اللي بيبقى عمود في العلم وبيبقى مجتهد، بيبقى ده نتيجة جده واجتهاده. يريد، تمام، من خلق جديد. تمام خلاص كده يا بنات، يلا ضحكت عليكم ما اكلتكوش محشي وعدنا. تمام طيب، يعني كده مفيش اي لبس في درس القلقلة النهارده. خدنا احكام الميم الساكنة الميم الساكنة اسفة، وخدنا القلقلة ركتوها من قبلك، من قبلك وعدنا يفعل ما يريد من خلق جديد رزقنا أفتطمعون فوسقنا الحصيد تجري البرق الحق كسب لهب الحطب مسد يولد الصمد أحد حسد وقب خلق الفلق. ها تمام كده، فوسطن بقلقل الحرف بحركه كده من مكانه، بقولش مثلا ايه، بقول وقب كده انا قفلت على البيه، وقب شايفه قفلت على البيه وكتمت نفسي، لكن عشان تطلع بسهوله اقول وقب اب، بعمل تصادم وبعدين بعمل تباعد اب، لازم اجيب البيه الاول اخبط خبطتها واقوم فاتحه بقى اب اق اج اد اط وهكذا. ها فهمتي كده يا سحر؟ سحر خليفة يعني ايه؟ بطبق. ايه بطبق دي؟ يعني بعمل اطباق، ايوه للحرف، يعني مش اطباق اسمه تصادم، بقفل بجيب مخرج الحرف ايوه، وبعد كده بقوم فاتحة يعني لو ما قلتهاش هتتخني، لو جبتي قاف ساكنة وقفلتي نفسك قلتي قولي كده شايفة صوت القاف راح، مفيش أصلا صوت وانتي مخنوقة نفسك الكتب لأن مخرجها مقفول، فهقول أق أق أفتح بقى بدل أق الحق، شايفة خانقة الحق أهي، عايز أقول وقب، أنا كده قافلة نفس الكتم وقب، حتى صوت الحرف بيظهر لأن الحروف دي شديدة، هتاخد الكلام ده في سنة تانية. شديدة يعني إيه؟ يعني في انقطاع للنفس فيها، وإيه كمان؟ وانقطاع للصوت كمان فيها، الصوت منقطع والنفس منقطع، ليها صفات كده معينة هتعرفيها في سنة تانية. فعلشان صوتها يطلع خلصت انا من شدتها دي بايه؟ بالقلقلة عشان اطلع صوتها، لان لو قلت اق من غير ما قلقل هتبقى صوتها مفيش قاف اصلا، اق مفيش اهو، اق كده ظهرت ولا لا؟ اضرب بعصاك، لا هنا الحكم حكم تاني خالص، هنا مفيش قلقلة. بدليل لو بصيتي عليها في المصحف هناخدها النهاردة ايه، هتلاقيها البيه دي عارية، لازم تكون عليها علامة السكون او هي متحركة وانا سكنتها نتيجة الوقف، وراها به، فهنا حاجة اسمها ادغام مثلين بس به وبه، البه هنا دخلت في البه اللي وراها، دي حاجة تانية ما تلخبطيش نفسك. زي ربي حد تجارتهم اللي في اول البقرة ت وت، فهنا مفيش قلقلة للبه دي لان هي ادغمت في البه اللي ايه اللي وراها. اضرب بعصاك تمام، هنا ادغام منع القلقلة، سهل النطق اصلا فانا مش محتاجة للقلقلة. ادغام المثلين الصغير البيه والبيه. خلاص هنبدأ ان شاء الله الربع بتاعنا، يلا جهزوا المصاحف.